السلام عليكم. حسب بحثي الشخصي وتأملاتي واجتهاداتي، يعني أنا لا أعطي نفسي العصمة أبدا، ولا أقول لكم بأن ما أقدمه هي حقائق مطلقة، اجتهادات قابلة للصواب والخطأ. فحسب اجتهادي وحسب بحثي، وجدت أن النقطة النهائية في موضوع الإلهيات غالبا تقود إلى نتيجتين لا ثالث لهما. يعني من بحث في الإلهيات وحاول الوصول إلى أقرب نقطة إلى الإله، طبعا الإحاطة بالإله هذا مستحيل، لكن أقرب نقطة بحسب المنظور البشري سوف يصل إلى نتيجتين لا ثالث لهما. أولا، سوف يفقد إيمانه بالإله التقليدي كما عند الأديان التقليدية، الإله المفارق هناك في السماء ويراقب البشر في الأرض، و يعني حسب المفاهيم الشائعة الإله المفارق في السماء هذا يضمحل ويتلاشى في المناطق القريبة من الحقيقة النهائية في الإلهيات. فإما أن الإله يكون بشكل آخر، أو يتجه الإنسان إلى نفي الإله كما حدث عند بعضهم، يلحد يعني إذا لم يستطع أن يكتشف شكلا آخر للإله سوف يلحد، لأن الإله التقليدي هذا اللي عند العوام وعند يعني الجهلة من الناس وعند الحشوية، هذا يتنافى مع التعمق العلمي في موضوع الإلهيات، مع الاستفادة من العلوم الأخرى، فلك الكون، التأمل في هذا الوجود، يدفعك إلى نزع الثقة بهذا المفهوم، مفهوم الإله المفارق هناك في السماء يراقب ويحاسب يعني على الأشياء التي تقدمها ظواهر الأديان. وطبعا هذا التصور وهذا المفهوم مناسب لعامة الناس، يصح لهم أن يؤمنوا بهذا الفكر وهذا المفهوم، لأن هذه قدراتهم. يعني لا أتوقع يعني أن الإنسان مكلف بشيء فوق طاقته إذا لا يستطيع أن يذهب إلى يعني نقاط بعيدة في العلم، هو مطالب بما في إمكانه في قدرته. لكن أنا أتحدث عن الباحث، والباحث الذي عنده قدرة على البحث والتعمق سوف يفقد ثقته بهذا المفهوم بهذا التصور، ويتجه إلى إما الإلحاد أو إلى الإيمان بوحدة الوجود. وحدة الوجود هي النقطة النهائية في البحث في الإلهيات. نعم، يعني عندما تصل إلى هناك سوف تكتشف أنه ليس ثمة إلا الله، وأننا تجليات وتمظهرات. طبعا لا يعني ذلك أننا نحن الله، لا. أنا سبق أن ضربت مثال بالبروجيكتر، يعني الضوء الذي ينبعث من البروجيكتر يخلق أشكال وأجسام وألوان وأشياء مختلفة ومتعددة، وفي نفس الوقت ليس هو إلا بروجيكتر، لكن هناك تماس وارتباط وهي نابعة منه أصلا. وتعلمون أن الآية تقول الله نور السماوات والأرض، وتعلمون أن الفيزياء الحديثة تقول أن الوجود كله طاقة، بعضهم يقول أن الوجود ضوء ونور. فهذه هي الحلقة الختامية في البحث في الإلهيات، الإيمان بوحدة الوجود. وطبعا هي بلا شك تصادم ظاهر النص، لكن الأمر محسوب يعني عند الفلاسفة، وعندما يأخذون هذا الخط وهذا المنحى، أن النص خطاب للناس على حسب ما يفهمون وحسب ما يقولون، حسب ما يشاهدون وحسب ما يصلحهم وينفعهم، خطاب وظيفي، الهدف من الوظيفة وليس تقديم الحقيقة العلمية بدليل أنه قدم حقائق علمية خاطئة فيما يتعلق بالكون، بالأرض، بالشمس، بالحركة، حركة الأجرام. لكن هو خطاب وظيفي سياقي تربوي، ليس خطابا علميا. العلم يقول شيء آخر. عندما نأخذ المسار العلمي في موضوع الإلهيات، سوف نصل إلى يعني الحقيقة الأولى، أن هذا الإله حسب الأديان التقليدية والتصورات العامة والشائعة خرافة. خرافة طبعا، لا يمكن الإحاطة بالإله أبدا. لكن أقصد الاقتراب إلى أقرب نقطة ممكنة، إما الإيمان بوحدة الوجود، أو من لم يستطع أن يكتشف هذه الحقيقة أن الوجود هو الإله وأن الموجودات نابعة من الوجود، سوف يتجه إلى الإلحاد. وهذه طبعا هي الفكرة التي قالها وتحدث عنها وذكرها ونشرها فلاسفة الصوفية عندنا كمسلمين، وأيضا في العالم فلسفات كثيرة، ويوجد فلسفات قائمة على هذه الحقيقة في الهند. حتى في التخصصات العلمية يعني ظهر علماء يقولون بها، يعني أينشتاين، سبينوزا وغيرهم يعني. وفي التاريخ المسيحي الكثير من الشخصيات التي تؤمن بهذه الفكرة، أنه ليس ثمة إلا الله. الله نور السماوات والأرض، الله هو الوجود، الله هو الوجود. وكل شيء في هذا الوجود تمظهرات صدرت عن الله، فاضت عن الله. الخلق هو فيض وليس إيجاد من العدم، أصلا لا يوجد عدم، لا يوجد عدم. هذا رأيي وهذا اجتهادي. لذلك يعني من لم يفهم هذه الحقيقة، هذا التصور، هذا المفهوم، يتهم صاحبه بأنه ملحد، كما حدث لابن عربي مثلا. يعني تجد أن الحشوية بكل بساطة وسلاسة يتهمونه بأنه ملحد، رغم أن كتاباته مشحونة بالله. يعني فكرة الله والخالق عنده جزء رئيسي وكثيف وكثير يعني في طرح في أفكاره، لكن بكل بساطة يقول لك ملحد. لماذا؟ لأنه ما استطاع أن يتصور المفهوم هذا، ما استطاع أن يستوعب. هو يقرأ في النص ويتخيل ثم يقول هذا كلام ما يقوله إلا إنسان ملحد في الباطن. يعني أضرب لك مثال، تخيل أنه يوجد شخص ما يعرف إلا شخص 87، ما عنده إلا هذه السيارة ولا قد شاف غيرها، ثم تأتيه وتحدثه عن السيارات الحديثة هذه اللي تطير ويعني فيها خصائص حديثة جدا ومتقدمة إلى حد بعيد، ماذا سيقول لك؟ يقول لك كذاب، هو ما يعرف إلا الشخص حق ذا القديم. سيتهمك بأنك تكذب، تقدم له خرافة، تقدم له شيء غير حقيقي. والسبب أنه عاجز عن التصور، عاجز عن الاستيعاب. يعني هو جعل عدم العلم يدل على العدم، بينما عدم العلم لا يعني العدم. لكن الإنسان عدو ما يجهل، الإنسان عدو ما يجهل، ما استطاع أن يستوعب، ما استطاع أن يتصور هذه الحقيقة، فقال لك ملحد. بينما القدرات العقلية والقدرة على التصور مسألة متفاوتة وتختلف من شخص إلى آخر. إلى اللقاء.